من ضمن اهم الحاجات ايضا انتهاز الفرصه لنشر الوعي بين الشباب بالدعوه الفرديه ونشر فيديوهات اللي بتتكلم عن القضيه الفلسطينيه وعوده القضيه بقى لاصلها ان هي فعلا عندنا اراضي مقدسه هناك وبيت المقدس هناك. انت متخيل احنا عمرنا ما عملنا مع بعض لحد دلوقتي رحله لبيت المقدس رغم ان هو احد المساجد الثلاثه اللي بيشاد لهم الرحال لانه محتل. فانت عندك حاجه انت عايز تعملها بس انت مش قادر تعملها. فلا انت محتاج ان انت تنشر الوعي وان انت تتكلم مع الناس بشكل فردي وبشكل جماعي واللي يعرف ان هو يتكلم بفيديو اللي يا جماعه اللي بيعرف يتكلم كوري ينزل فيديو بالكوري والياباني ينزل بالياباني والانجليش ينزل بالانجليش والفرنش ينزل بالفرنش برتغالي والاسباني كل واحد يقدر ينشر ينشر قد ما يقدر.